بعض الأخوات يشتكي شكوى مرة، يقول إذا كن رن التليفون موبايل بتؤثر في سماع الدرس، فما بال الأخوات يتحدثن كلام طويل أثناء الدرس وخصوصا أثناء الأسئلة. وده أمر والله مستنكر جدا، الواحد ما يتخيلوش صراحة إن بقى جايين يحضروا الدرس وعادين يرغم، أمر منكر لا يجوز بحال من الأحوال، فضلا عن تشويش للمصلين. إذا كان يعني تشويش سماع الدرس وتشويش سماع العلم قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرينا لإلهاء الشيطان، قال فلعل أحدكم يلهيه صاحبه أو يلهيه حديث نفسه أو يلهيه ضال، ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بحديث يحذرهم من أن يشغل السامع حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، فالضال ده شيطان والعياذ بالله يضله حتى لا يفهم ولا ينصت للدرس. فمسألة كلام الأخوات أثناء الدرس تكررت مرارا الشكوى منها، ولو كان يعني عندنا أحد يتكلم ما يمكن أن يعني يسكت له الإخوة، وإن كان الذي يقع في الأدوار العليا كثيرا ما يقع من ذلك النوم والكلام.